بسم الله الرحمن الرحيم. إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون، هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون. قدمت لكم هذه المادة من موقع محبي الشيخ إدريس أفكار.